هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، والحقيقة إن إحنا من خلالها بنحتفل معاكم بافتتاح صرح جديد، صرح معماري جديد، وفي مجال السياحة مدينة العالمين الجديدة. ويسعدنا في هذه الجولة أن نلتقي بالمفكر الكبير والمهندس الكبير، كبير مطورين العاقلين، مهندس حسين صبور. أهلا بك يا فندم. أهلا يا سلام فندم، أهلا بك. من فترة سجلنا عن المقومات، وهي إيه مواصفات أي مدينة سياحية. حضرتك طبعا شفت افتتاح مدينة العالمين، هل المقومات النظرية اللي اتكلمنا عليها تحققت في هذا الصرح يعني؟ أولا أنا حبتدي بدري شوية. إحنا ربنا ادانا ساحل شمالي طويل ورمل، أرض رملية أحلى من 1000 حتة في الدنيا، أحلى من ساحل أوروبا المطلة على البحر المتوسط. ليه؟ أولا الجو عندنا أفضل معظم السنة، ثانيا الأرض عندهم زلط، الأرض عندنا رمل. يبقى اللي بيروح فرنسا ولا يروح إيطاليا ولا يروح معرفش إيه عشان يصيف، رملة ناعمة قوي كمان يعني. طبعا إحنا بطريقة خطأ، مش عايز أقول أكتر من كده، ضيعنا 100 كيلو أو أكتر من الساحل الشمالي، وقسمناهم إلى جامعات تعاونية، جامعات المهندسين، جامعات الصحفيين، جامعات الدبلوماسيين، جامعات التجاريين، جامعات إلى آخره، وزعناهم على من ليس له إمكانيات كبيرة، بنوا أي حاجة ومعظمها حاجات دون المستوى، وبعدين بيروحوا شهر أو شهرين في السنة ويفلوا بقية السنة. الأخطر من كده أنهم الدولة مكنتهم ياخدوا قروض مدعمة اللي مفروض تروح للإسكان الشعبي والإسكان الفقراء، دول خدوها عشان يبنوا بيها الشاليهات بتاعتهم. أكثر من كده الحكومة طمعت، فبعد ما ادت للجمعية التعاونية بدأت تنافس، فعملت مراقية ثم مربلة ثم مارينا، وضيعوا أكثر من 100 كيلو من الساحل الشمالي. أخيرا الحكومة فاقت. إيه حكاية بقى هذه المدينة بالضبط؟ مصر النهاردة تعدادها 100 مليون. مصر سنة 2050 يعني بعد 32 سنة هتبقى 150 مليون، رقم خطير. في 50 مليون جايين في 30 سنة، هعيشوا فين؟ هشتغلوا فين؟ لو ما حلناش الموضوع ده حلول علمية دقيقة هتكونوا عشوائيات تانية وهيجموا على المدن التانية، واللي بنصرفه النهاردة عشان نخلي العشوائيات وندخلهم في الحياة العامة هنتكلفها أكثر منها 100 مرة. حتى البنية الأساسية للقرى اللي بنيت دي مش مستحملاها يعني، البنية الأساسية سكان زي ما سمعنا مارينا ومارابيلا بيعانوا من المجاري والمية وكل حاجة يعني، لأنها تعمل كلها بتهريج وعدم عمق في الدراسة. فنرجع نقول أنه أول منطقة جاهزة لاستقبال السكان القادمين الجدد من شعبنا، من بلدنا، من إخواتنا، من ولادنا، هي الساحل الشمالي. الساحل الشمالي ده هو اللي فاضل منه ما بوظناهوش، حتى حدود ليبيا مسافه مش قليله، لكن لازم نعمل له نقطه محور، نقطه جذب، مركز. فالدوله قررت يكون هذا المركز هي مدينه العالمين الجديده. دي مساحتها 48,000 فدان، فيها منطقه صناعيه، مش مدينه سياحه، لا دي مدينه متكامله فيها سياحه لانها قاعده على البحر في منتهى الجمال، وفي منطقه اللي مش على البحر ورا فيها صناعه، هتعمل فيها نوع من الصناعات ودون ان يؤثر على المدينه السياحيه. بعيد عنه خالص، بعيد عنه خالص. وفي وسطهم في مدينة للسكن، وفي وسطهم في مدينه للمكاتب الحكوميه. معايا حضرتك؟ بالظبط. وجامعات ومدارس، لان وفيها جامعتين استدوا جامعتين، عشان ما نعملش نفس المشكله بتاعت المدن الثانيه والناس تفضل رايحه جايه بين القاهره والمدن القريبه منها. مظبوط. فبالتالي دي هي المركز اللي هبتدي منه اشعاع بملو الساحل الشمالي ب 20 30 مليون. دول مش هروح في يوم، دول هروح في 32 سنه. بنبتدي ب 3 مليون هيروحوا في هذه المدينة، هذه المدينة هتشاع بقى حواليها، وتبتدي ندور على مهن لهؤلاء الناس. ايه المهن؟ المهن واضحة جدا، مش محتاجة تفكير كبير. بقول لحضرتك اول حاجة، عندنا بحر متوسط في منتهى الجمال سياحيا، حرام ان احنا نعمله لشركات تفتحها شهر في السنة. اذا البحر المتوسط ده لازم يكون كله زي الغردقة وزي شرم الشيخ للسياحة العالمية. خلف السياحة العالمية في الترفيه، اللي جاي في لوكندا مش عايز فقط ينزل البحر وبالليل ما عملش حاجه، فنزل من ورا اماكن ترفيه، قهاوي ومطاعم وكازينوهات، ومدينه ملاهي وحاجات كتير قوي تتعمل خلفه ده. بعده ده واللي خلفه الناس اللي هشغلوا المنطقه دي كلها مصريين. هيعيشوا فين؟ هتتعمل بقى اماكن سكنه للمصريين. المصريين دول عندهم ولاد، هتعمل مدارس وهتعمل بنوك وهتعمل مستشفيات، فهتبقى كم كبير جدا من سكن المصريين اللي هيخدموا المنطقة السياحية والمنطقة الترفيهية. حاجة رابعة، لو رجعنا للتاريخ القديم نجد أن الساحل الشمالي كان في يوم من الأيام هي مزرعة القمح لأوروبا. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل المطرة بطلت، كان الساحل الشمالي مليان مطر. فالمطرة بتطلع بتزرع قمح بيطلع. النهاردة ما فيش مطرة، لكن مؤكدا في مية في البحر هنحليها. احنا عددنا بزيد جدا، فبالتالي هنحل ميه البحر. تحليه ميه البحر دي هنزرع بيها، مش ضروري يكون قمح، ممكن تكون بقى نباتات غاليه، لان الميه هتبقى غاليه. فهتبتدي بعد المناطق دي تبقى مناطق زراعيه غاليه. هذه المناطق الزراعيه الغاليه هتطلع منتجات او منتجات غاليه. مش كفايه ان احنا نصدرها، لا، لازم نصنعها، لان التصنيع الزراعي بيشغل عماله اكتر ثاني. فهتتقلب الساحل الشمالي كله الى منطقه حركه واقتصاد تسكر لنا 30 مليون او 20 مليون ويزيدوا باذن الله، وينتجوا ويعيشوا مستريحين مبسوطين. المهندس الكبير حسين صبور، هل ده موجود في التخطيط اللي احنا شفنا بدايته؟ هل ده موجود فعلا؟ دي الفكره العامه الصادقه بتوع المخططين المصريين اللي بيفكروا نعمل ايه في ال 150 مليون اللي هيكونوا في مصر في 32 سنه عمر اطفالنا. بالظبط 32 سنه. وهل اللي هيجي بعد كده مش هيبتدي من الاول ويكمل؟ لان هي دي مشكلتنا الحقيقه في مصر، ان كل اللي بيجي يستلم وزاره او يستلم رئاسه وزراء ما بيكملش على اللي قبله. مع الاسف احنا اتحكمنا، ما فيش البلد دي حزب واحد، مع ان كان عندنا اجهزه كبيره جدا بتطلع معلومات وحاجات جيده جدا، ما كانش حد بياخد بيها. مع حضرتك اعتقد ان النهارده احنا بعد ما جاء الرئيس السيسي بنتغير حياتنا جدا، بقينا اكثر جديه، اكثر اهتماما بحقيقتنا، وارجو ان احنا نشتغل صح ما نغلطش. والسرعه اللي الرئيس السيسي شغال بيها ربما يخلينا ما نقولش احنا ضيعنا سنوات طويله، انما نحاول نعوضها. المهندس الكبير والمفكر الكبير، وانا قلت في الاول مفكر كبير وبعيدها تاني دلوقتي، لان هي الهندسه اصلها فن، والحضاره المصريه القديمه قايمه على الهندسه، وهندسه حلوه يعني المقابر والمعابد والرسومات اللي عليها. هل حضرتك شفت في مدينه العالمين الجديده ما ينقص الفكر دوت؟ لان وطبعا هيبقى سعده جدا ان حضرتك تقول لهم ايه اللي ينقص هذه الفكره ونضعه في التنفيذ. ارد على حضرتك، النهارده وزير الاسكان كان رئيس المخططين في مصر في حاجه اسمها التخطيط العمراني. يعني التخطيط بتاع البلد، واشتغل في هذا الجهاز الى ان وصل الى رئيسه، ثم تركه واشتغل في المنظمات الدوليه لغايه لما عرضوا عليه الوزاره ورجع. وانا طبعا اخذته كصديق، بقول له سبت الدولار وجيت عشان الجنيه المصري. المهم هو حبا في بلدنا قبل هذا الوضع، وربنا يعطيه بقدر ما هو بيعطي البلد. هو مخطط، واذا هو مشغل معاه جهاز مخططين صح، هم يفكروا. اللي انا بقوله هو انا ما بألفش، ده كلام معروف. بقول المفكر ده ده كلام معروف. وقطعا ال 50 مليون اللي كلهم مش كلهم عايشوا في الساحل الشمالي. النهارده لو خدتي بالك بنعمل الدولة بتعمل مشروعات زراعية في المناطق اللي ممكن تتزرع فيها. واصلة كمان طريق العلمين دلوقتي وادي النطرون العلمين بيتزرع كله دلوقتي. وجنب المنيا في غرب المنيا بيتزرع وجنب هنا بيتزرع وجنوب يعني كل منطقة ممكن تتزرع على بس زرع على ايه؟ على مياه جوفية. مياه جوفية قليلة. حتى حلايب وشلاتين بتعمل فيها نفس الفكرة دوت دلوقتي. يعني مدينة سياحية وعلى البحر وفي ظهرها مدن زراعية. ممكن انها نعمل زراعة هتعمل زراعة. بلد بتقول احنا هنوصل لمليون ونص فدان. نصف فدان دول هيكون باستعمال اساليب دقيقة جدا لعدم الافراط في استخدام المياه. وبالتالي هيعيش حواليهم سكان جداد. هيكونوا فلاحين جداد. بس هيكون فلاح بقى لابس برنيطة بيشتغل بمكان وبيشتغل مش زي زمان بالفاس. التكنولوجيا الحديثة. طبعا. فالخمسين مليون اللي جايين في 2050 لازم نكون عارفين هنحطهم هنا 30 وهنا 10 5. بعد 2050 الكارثة اكبر. في الخمسين سنة الجاية هنزيد كمان مثلا 100 مليون تانية. علينا نحن نفكر دايما هنعمل ايه في الزيادات دي. وانا بقول حضرتك عندي ثقة شديدة جدا في وزير الاسكان الحالي لانه اصلا مخطط ثانياً اللي ضحى بفلوس كتيرة عشان يجي مصر هو جاي ملوش اي غرض الا البلد. بس قبل ما اسيب حضرتك يعني ايه مطور عقاري اللي بدأت هذا التعبير يظهر على الساحة؟ زمان كان اللي بيبني عمارات في بلدنا البني ادمين. بالظبط. واحد راجل عنده عزبة وعنده 20 زيادة بيبني عمارة في طنطا في المنصورة في بني سويف غير مقاول كده كفى كل مبانينا بناها بفلوس المصريين. يسكن هو فيها او بنتي لما تتجوز واتش اجرها. الى ان جاء جمال عبد الناصر وافسد العلاقه بين الملك والمستاجر فبطلت الناس تبني فبدات الدوله هي اللي تبني. فبنت مدينه نصر واممت نصر الجديده والمعادي اللي هي وبدات الدوله هي الباني الوحيد. الدوله لم تستطع انها تبني بالكم المطلوب فبدات تحصل ازمه اسكان شديده في البلد. ما كانش في ازمه اسكان لما كانوا الاهالي بيبنوا. بالظبط. في ازمه اسكان شديده في البلد. رجعنا الى الاسلوب الصح ان احنا نرجع تاني نترك الافراد والقطاع الخاص هو اللي يبني لحل هذه المشكله. لكن كانت الازمه تضاعفت وبس بعد ما مصر كانت تعدادها 10-12 مليون بقى 100 مليون فما حدش يقدر يبني عماره مش هيعمل حاجه. فعملت شركات اللي يسميها المطور العقاري ما ببنيش عماره انا بعمل 300 عماره في منطقه واحده 50 عماره في منطقه واحده بطور المنطقه يعني بطور المنطقه فكده بنوضح باخد ارض كبيره من الدوله برضه ليه من الدوله لان الدوله المتحكمه الوحيد في الارض حتى الان محدش بيبيع ارض الا الدوله فباخد ارض من الدوله بموافقه الدوله والدوله بتقول لي الارض دي تقدر تبني فيها 300 شقه او 1000 شقه ويبتدي بقى يخطط لها اخطط لها وادخل لها المرافق او اعمل الشقق ابنيها ابيعها اجرها زي ما انا عايز هو تحت اشراف الدوله ان انا هبني اللي الدوله موافقه لي عليه في الارض دي. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. صديقاتي اصدقائي وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا نشكر من خلالها المهندس الكبير وكبير المطورين العقريين المهندس حسين صبور حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.